الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإجماع. المراد بالإجماع أن يتفق المجتهدون من هذه الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي، فإذا اتفقوا فإن اتفاقهم حجة ودليل، والدليل على حجية ذلك أن النصوص الشرعية قد دلت على حجية هذا النوع، ومن خالف قال بأن لا يمكن تصور وقوع الإجماع خصوصا في عصرنا، قيل له لا يمكن أن تحيلنا النصوص إلى أمر موهوم أو غير موجود. يقول الله حجة، وبعدين يقول لا يمكن أن يقع. الله عز وجل أعرف بما يمكن أن يقع وما يمكن أن لا يقع، ولا يمكن أن يحيل إلى ما لا يمكن وقوعه. ثم في عصرنا الحاضر وجدت أمور حصل عليها اتفاق، ايش انت فارشين المسجد بدون بالفرشه هذه؟ ايش ما تحطون تراب؟ ها؟ ايش بانين المسجد من صبه اسمنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنى من لبن، بنوا من لبن. يقول وقع الاجماع في عصرنا على جواز فرش المساجد بهذه الفرش وبناء المساجد بهذا النوع من البناء. هذا إجماع. قال المؤلف: المسألة الأولى في صورة الإجماع، هذه المسألة معقودة في العامة، هل يشترط موافقتهم للعلماء فلا ينعقد إجماع إلا بموافقة العامة؟ القاضي الباقلاني يقول لا بد، ما يكون إجماع إلا بموافقة العامة، والجمهور يخالفونه بهذا. قال: فمنهم من قال صورته أن يتفق أهل العصر بأجمعهم عامتهم وخاصتهم، وقيل صورته صورة الإجماع أن يتفق أهل العلم والحل والعقد. واختار المؤلف القول الثاني، لأن العامي لا يوثق بنقله ولا يوثق بكلامه، ما عنده أهلية، وأنت لو جاءت مسألة تحتاج إلى مختص لم تسأل غير المختصين، لو جاءك بطنك ما تروح للسواق عندك ولا تروح العام للمسجد وتقول بطني وجعني عالجني. هكذا في أحكام الشريعة يرجع فيها إلى علماء الشرع، وبالتالي فأولئك الذين يكتبون في الصحف أحكاما شرعية لا عبرة بقولهم، وينعقد الإجماع ولو كان بمخالفتهم لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد. المسألة الثانية في محل الإجماع، يقول: مسائل الإجماع إما أن تكون في مسائل شرعية فقهية عملية هذا يقبل، وإما أن تكون في مسائل عقلية فلا يقبل، لأن المسائل العقلية يطلب فيها دليل عقلي، والإجماع ليس من الأدلة العقلية. ونحن نقول الإجماع نثبت به الأحكام الشرعية سواء كانت في الفروع أو كانت في العقائد، اتفقوا على شيء وأجمعوا على شيء عملنا به ولو كان في العقائد. وأما الاستناد في أحكام العقائد إلى الأدلة العقلية نقول العقائد تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح لنا إذا كانت مسائل الفقه وهي أقل لا نبنيها على العقول، فمن باب أولى مسائل المعتقد التي هي أولى وأهم وأعظم، فلا يصح لنا بناؤها على العقول. قال: المسألة الثالثة دليل الإجماع، الإجماع لا بد أن يكون مستندا على دليل، فلا يتفقون إلا إذا كان هناك مستند لإجماعهم، أما من كتاب أو سنة أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. هذا لا مراد المؤلف بقوله في دليل الإجماع الأدلة الدالة على حجية الإجماع، وليس المراد به مستند الإجماع. دليل الإجماع يقول الأدلة الدالة إما أن يستدل بالعرف، وهو أنه يستحيل عادة أن يتفق الجمع الكثير من العلماء على خطأ، عدم القول بالصواب، لكن هذا الدليل فيه ضعف. هؤلاء النصارى اتفقوا وهم أعداد كثيرة على مقالات باطلة، إنما المعصوم يجمع هذه الأمة فضلا من الله عز وجل لهذه الأمة، فلذلك نحن لا نأخذ حجية الإجماع إلا من مقتضى ومن دلالة النصوص الشرعية، وهناك وردت نصوص كثيرة تدل على حجية الإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. دلت على أنه إذا لم يقع تنازع وحصل إجماع أننا نكتفي بالإجماع، لا تجتمع هذه الأمة على ضلال، لن تزال طائفة من أمتي على الحق، فكل عصر لا بد أن يوجد فيه قائل بالحق ظاهرين، لا بد أن يكون قول الحق ظاهر في الأمة. ذكر المؤلف هذا الدليل الذي ذكرته، وفي دلالته مناقشات كثيرة. المسألة الرابعة: هل يجوز إحداث قول ثالث؟ عندنا مسألة اجتهد فيها علماء العصر السابق على قولين، واحد يقول واجب واحد يقول مباح، هل انقرض ذلك العصر؟ هل يصح لنا يا أهل هذا العصر أن نأتي باجتهاد جديد ونقول لا هذه حرام وأهل العصر السابق أخطأوا؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والصواب أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تزال طائفة من أمة على الحق، ففي كل عصر لا بد أن يوجد قائل بالحق، فعندما يقول أهل العصر الأول بقولين لا يجوز لأهل العصر الثاني أن يحدثوا قولا ثالثا، لأننا تبين أن الحق محصور في القولين السابقين، أحد القولين هو الحق. المسألة الخامسة: الإجماع هل هو مقتصر على إجماع الصحابة فلا يكون هناك إجماع إلا إجماع الصحابة، أو أن الإجماع يكون في كل عصر بحيث إذا أجمع علماء عصر أي عصر من العصور فإنه يكون حجة؟ مقتضى النصوص العموم: لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذله، هل هذا يقتصر على عصر الصحابة؟ لا، يشمل جميع العصور. قال المؤلف: كتاب القياس. عرف المؤلف القياس بأنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو نفيها، وعرف بأنه أقوال مخصوصة اللغة. إيش اللغة كده؟ العموم. الصواب في تعريف القياس أنه مساواة محل لآخر في علة الحكم تقتضي مساواته له في الحكم. قلت مساواة، المؤلف قال حمل. الحمل معناه أن القياس لا يكون قياسا إلا بعد وجود القاس، فإذا قلنا مساواة القياس ثابت، وجد مجتهد أو لم يوجد. ومقتضى تقرير أن القياس دليل أو طريقة للفهم لا يجعلها متعلقة بعمل القاس. ثم كيف نثبت أحكاما بناء على فعل مكلف وننسبها إلى الله؟ لذلك نقول الصواب إيش؟ إن مساواة. قال المؤلف في إثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو نفيها، هل الأحكام متعددة ولا هي واحدة؟ الأصل عندنا مثلا قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار مبني على أربعة أركان: الركن الأول الأصل وهو الخمر، الثاني الفرع وهو النبيذ، الثالث العلة وهي الإسكار، الرابع الحكم وهو. هل تحريم الخمر هو عين تحريم النبيذ أو هو تحريم آخر؟ ما رأيكم؟ أصبر، واحد يقول عينه وأتوافقه، هذا قول الأشاعرة. من يقول قول آخر؟ حكم مختلف، هذا قول المعتزلة. طيب وش تقولون انتم الباقين؟ غلط عليك، هذا قول لم يقل به احد احداث قول جديد. هذا ابتداء اعظم من الاولين. طيب نبي نبين اصل المساله ثم بعد ذلك نشوف وش الراجح. تقدم معنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع. المعتزلة يقولون خطاب الشارع حادث، فلذلك لا يمتنع أن يكون حكم الأصل غير حكم الفرع، فهما حكمان. الأشاعرة يقولون خطاب الشارع قديم أزلي، فهو خطاب واحد. ومن مقتضى كلامهم أن يكون حكم الأصل وحكم الفرع واحدا، بل يلزمهم أن تكون جميع الأحكام واحدة، فالتحريم هو الوجوب يلزمهم لكنهم لم يقولوا به. طيب نحن نقول ماذا؟ هل حكم الأصل هو عين حكم الفرع أو غيره؟ الحكم له نظران، نظر من جهة الجنس ونظر من جهة العين والفرد. فجنس الحكم واحد، هنا تحريم وهنا تحريم، لكن العين متفاوت، هذا تحريم نبيذ وهذا تحريم خمر. واضح؟ عندما أقول إنسان، كلمة إنسان لها معنى بالجنس أو بالنوع، تشملنا جميعا، ولها الإنسان قد نقصد بها الفرد، فهذا الإنسان غير هذا الإنسان. طيب واضح؟ هل هذا الإنسان مثل هذا الإنسان؟ نقول إن نظرنا إلى جنس الإنسانية فكلاهما إنسان واحد، وإن نظرنا باعتبار الأفراد هذا إنسان يختلف، يباين هذا الإنسان، مثل التحريم. عرفت أن أقوالكم الثلاثة كلها بدعة في بدعة. طيب قال المؤلف في الدليل على صحة القياس: القياس أصل من أصول الشريعة ودليل من دلائل الملة، أجمع الصحابة والتابعون على صحة القول به. والدليل على صحة القول بالقياس لا يحصى عده، وجملته إجماع الصحابة، وإنكاره يعني إنكار أن الصحابة قد أجمعوا على حجية الإجماع حجية القياس بهت، فإنه قد اتفق الصحابة على استدلال القياس. قال المؤلف: وأرشق عبارة يعني جملة تدل على المعنى ما أشار إليه بعض المتأخرين من العلماء، يقصد الجويني، حتى قال: النصوص معدودة والحوادث غير محدودة، ومن المحال تضمن المعدود ما ليس بمحدود، إلى آخر كلامه. هذا الكلام الذي يعجب به المؤلف كلام ليس بصحيح، كلام باطل، وبطلانه يؤخذ من أدلة كثيرة، منها أدلة شرعية، من مثل قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فقولهم النصوص معدودة والحوادث غير محدودة، هذا إيش؟ نقول صحيح أن النصوص وإن كانت ألفاظها معدودة إلا أن معانيها غير محدودة، ونحن نلتفت إلى المعنى ولا نلتفت إلى مجرد اللفظ. الأحكام مبنية على دلالات النصوص وليس على مجرد اللفظ بدون معنى. فقولهم النصوص معدودة هذا ليس صحيح، وقولهم من المحال تضمن المعدود ما ليس بمحدود هذا أيضا قول باطل. كيف؟ عندك قاعدة مثلا: الواحد إما فرد أو زوج، قاعدة ثلاث كلمات تحكم على جميع الأعداد مع أن الأعداد غير محدودة. كم أخذ الأعداد؟ كم أخذ الأعداد؟ إلى واحد اثنين ثلاثة، آخرها كم؟ غير محدود، ومع ذلك أوجدنا هذه القاعدة وحكمت على غير المحدود. فقولهم من المحال تضمن المعدود ما ليس بمحدود صحيح. فإذا هذه العبارة التي أو هذه الجملة التي أعجب بها المؤلف ليست بصحيحة. طيب، هل معنى هذا أننا نقول القياس ليس بحجة؟ نقول لا، النصوص وافية بجميع أفعال العباد لكنها قد تخفى ألفاظها أو دلالاتها على بعض المحتاج على بعض المجتهدين فيحتاج إلى القياس. أو أن النصوص لا تعزب عن الأذهان، إيش تقولون؟ عمر بن الخطاب لما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أخذ سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات على زهامته بهذا السيف. نسي النصوص: إنك ميت وإنهم ميتون. ولما خرج أبو بكر قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعقر عمر على قدميه سقط، قال: كأن تلك الآية لم تنزل إلا ذلك اليوم. هو يعرفها من قبل، سمعها ويقرأها، فالمجتهد قد تخفى عن بعض النصوص. فالظاهر من حال عمر حفظه لكتاب الله جل وعلا. طيب، قال المؤلف: الفصل الثالث في أقسام القياس. ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام: الأول قياس العلة، وهو الجمع بين الأصل والفرع بالوصف المناسب لتشريع الحكم. مثال ذلك المخدرات، ايش حكمها؟ ايه المخدرات ايش حكمها؟ واجبه، واجبه حرام، يطششونه ما في شك. طيب جاءنا المجتهد وقال المخدرات حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار. الإسكار هنا وصف مناسب لتشريع الحكم والتحريم، فكان هذا قياس علة. النوع الثاني قياس الدلالة، وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف ملازم للعلة أو أثر له. قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه توجد فيه الرائحة التي توجد في الخمر، أو لأنه يلزم عليه أنه إذا شرب النبيذ سيتكلم بما لا يعقله. كلام بما لا يعقل هذا أثر من آثار الإسكار، هذا يسمونه إيش؟ قياس دلالة. مثله المؤلف قال كقول علمائنا في الخل مائع لا يجوز الوضوء به، فلا يجوز به إزالة النجاسة كاللبن. وين الأصل؟ اللبن. الفرع الخل. العلة مائع لا يجوز الوضوء به، الحكم لا يجوز إزالة النجاسة به. قوله هنا لا يجوز الوضوء به هذا ليس هو المعنى المناسب، وإنما أثر من آثاره، فبالتالي هذا كان قياس دلالة. النوع الثالث قياس الشبه، قياس الشبه، وقد يكون شبها في الصورة وقد يكون شبها في الحكم. مثال ذلك قال الحنفي مس الذكر لا ينبض في الوضوء قياسا على الفأس بجامع أن كل منهما آلة حرف. الأصل ما هو؟ الفأس. الفرع الذكر. الحكم لا ينتقض الوضوء بمسه. العلة آلة حرث. فهنا الجامع بينهما وصف شبهي، شبه في اللفظ حتى، ليس شبها لا في صورة ولا في حكم، هذا يسمونه ايش؟ قياس شبه. قياس شبه، قياس الشبه فاسد إلا إذا ورد دليل بإثبات الحكم به في باب معين، مثل ما ذكر المؤلف هنا في باب قتل الصيد لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فأجاز إيش؟ قياس الشبه في هذه المسألة للدليل بخصوصه. قال المؤلف الفصل الرابع في إثبات علة الأصل. تقدم معنا أن الأركان على أركان القياس أربعة، منها العلة. العلة ما هي؟ وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. وصف. طيب مثاله قطع اليد، ما هي العلة التي يثبت بها قطع اليد؟ السرقة. السرقة وصف ظاهر منضبط، يعني له حدود معلومة، يحصل من ترتيب الحكم عليه، يعني يحصل من الحكم بالقطع على السارق جلب مصلحة ودرء مفسدة، هذا يقال إيش؟ إيش؟ علة. من أين نثبت أن الوصف علة؟ متى نقول هذا الوصف علة؟ يقول هناك طرق صحيحة للتعليل وهناك طرق باطلة. الطرق الباطلة أنواع، أولها الطرد، والمراد بالطرد الاقتران بين الحكم والوصف. إذا اقترن الحكم والوصف هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول مجرد الاضطراد ليس طريقا صحيحا لإثبات العلة. الخمر حرام، الخمر نجد فيها رائحة كريهة، هذه الرائحة الكريهة كلما وجد الخمر المحرم وجدنا هذه الرائحة، هل معناه أننا نقول هذه الرائحة علة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن ولذلك قد نجد هذه الرائحة في مواطن لا يوجد فيها العلة اللي هو الإسكار. كانت لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحليل الدم. طيب، قال المؤلف: وقد زعم بعض الناس أن الطرد دليل على صحة العلة، وهو قول فاسد لثلاثة أوجه. أحدها أن دليل الفساد قد يطرد كدليل الصحة، ومثاله أن المالكي لو قال الخل مائع لا يبنى عليه القناطر فلا يجوز إزالة النجاسة به كاللبن، قوله لا يبنى عليه القناطر هذا وصف طردي ليس وصفا، هذا وصف طردي، فالوصف الطردي لا يصح بناء القياس عليه. وينبغي أن نفرق في هذه الكلمة الطرد بين أمور: الأول الوصف الطردي، والمراد به وصف غير مناسب ولا مستلزم للمناسبة. إيش معنى مناسب؟ يعني غير معروف المعنى ولا المصلحة التي تحصل من ترتيب الحكم عليه. وهناك أوصاف طردية، إذن هذا الوصف الطردي ما معناه؟ وصف لا يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. هناك نوع ثاني القياس الطردي، المراد به أن يكون حكم الأصل مثل حكم الفرع يقابل القياس العكسي، فإن حكم الأصل فيه فارق حكم الفرع. النوع الثالث الاضطراد، وهو شرط في العلة، لأن يكون الوصف موجودا كلما وجد الحكم. النوع الرابع مسلك الطرد، وهو المراد منه، وهو أنه هل يصح أن نستدل بكون الوصف ملازما ومقارنا للحكم في كل المواطن على صحة التعليل بذلك الوصف أو لا؟ والصواب أن الطرد ليس طريقا صحيحا للتعليل لوحده، حتى ينضم معه العكس، بحيث يقال كلما وجد الحكم وجد وكلما انتفى الحكم انتفى. الأول كلما وجد وجد هذا طرد، كلما انتفى انتفى هذا عكس. إذا اجتمع الطرد والعكس سميناهما الدوران، والدوران طريق صحيح لإثبات العلة. كل العقلاء يعتمدون على هذا الدوران. الأطباء يقولون هذا الدواء للمرض الفلاني منين؟ منين؟ من التجربة. كيف التجربة؟ بالدوران. يقولون جربناه بخمسمائة حالة وجدنا أن هذا يضطرد، كلما وجد الدواء وجد الشفاء بإذن الله. المسلك الثاني من مسالك التعليل الباطلة أن يقول لا يوجد دليل على إبطال التعليل بهذا الوصف، فهذا ليس طريقة صحيحة للتعليل، لأنك يعني تقول أنا عاجز عن إقامة الدليل على صحة هذه العلة، وعجزك ليس طريقا صحيحا لإثبات العلة ولا لإلزام غيرك به. إذا ما هي الطرق الصحيحة لإثبات كون الوصف علة؟ فلهذا على أنواع. النوع الأول النص الصريح من الشارع، وذلك أن هناك أدوات تدل على التعليل بعينها مثل كي وذلك والباء ومن أجل، هذه أدوات صريحة. النوع الثاني طرق الإيمان، وهذا تريد نصوص نفهم منها أن الأوصاف علل للأحكام. مثال ذلك قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نفهم منه أن السرقة علة للقطع. من أين أخذنا هذا الفهم؟ من طريقين. الطريق الأول أن السرقة وصف مناسب للقطع. الطريق الثاني أنه عقب الحكم على الوصف بالفاء، أتى بالوصف السارق والسارقة ثم رتب عليهم الحكم بواسطة الفاء فاقطعوا، فدل ذلك على أن السرقة علة. قال المؤلف النوع الثالث الاشتقاق، وذلك بأن يكون الحديث الوارد بتقرير الحكم يستنبط منه ويشتق منه أن الوصف علة. لما قال الثيب أحق بنفسها من وليها، فجعل الثيب أحق من الولي، دل ذلك على أن البكرة ليست أحق، ودل هذا على أن العلة في هذا هو الجهل بحقيقة الحياة الزوجية. الثيب عندها تجربة وخبرة، والبكر قال ليس عندها تجربة وخبرة، فجعل هذا هو علة. هذا بغض النظر صحيح أو ليس بصحيح. انتهينا من القياس، ننتقل إلى أدلة أخرى. الدليل الأول الاستصحاب. الاستصحاب أن يكون هناك شيء مثبت أو منفي في وقت ماضي فنستصحب ثبوته أو نفيه في الزمان الحاضر. قد يكون استصحاب وصف، أنت عند صلاة الفجر كنت متواضئا، الآن وقت صلاة الضحى، هل أحدثت أو لم تحدث؟ تقول ما نقول الأصل استصحاب الوصف السابق، أنت كنت متواضئا، الأصل أنك لازلت متواضئا، هذا يسمونه إيش؟ استصحاب الوصف. وقد يكون استصحاب الإجماع في محل النزاع. ما معنى استصحاب الإجماع؟ أن يكون هناك مسألة وقع إجماع عليها فتتغير إحدى صفاتها فيقع الخلاف، فهل يصح لنا أن نستصحب الإجماع السابق؟ مثال ذلك أجمعوا على أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة فإنه لا يصح له أن يصلي، فقال قائل كذلك إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فإننا نقول بأنه يبطل تيممه السابق، لأننا قد أجمعنا على بطلان تيممه إذا رأى الماء قبل الصلاة، فيبطل تيممه إذا رأى الماء أثناء الصلاة. كان هناك إجماع في مسألة فتغيرت إحدى صفاتها فوقع الخلاف فيها، فاستصحبنا الإجماع السابق في محل الخلاف. المؤلف يختار أن استصحاب الإجماع ليس بدليل، لأنه وقع الخلاف في من رأى الماء في أثناء الصلاة، فكيف نستدل بالإجماع في محل الخلاف؟ هذا تناقض. والقول الثاني يقول بصحة الاستدلال بالإجماع، بصحة الاستدلال باستصحاب الإجماع في محل النزاع، وهذا قول الصواب. ليش صواب؟ لأن الإجماع لا بد أن يكون له مستند، فأنا في حقيقة الأمر أستصحب مستند الإجماع، ومستند الإجماع لا يناقض الخلاف. واستصحاب الدليل من أنواع الاستصحاب الصحيحة. نوع آخر استصحاب حال العقل، وبعضهم يقول دليل العقل. هذا النوع من أنواع الاستصحاب الصحيحة ويتضمن أمرين: الأصل براءة الذمم من عدم وجود واجبات عليها لله أو للخلق، فنستصحب هذا الأصل حتى يأتينا دليل يغيره. الأصل ما في صلاة سادسة، الأصل عدم وجوب الواجبات، فلما يأتي فقيه ويقول هناك صلاة سادسة في اليوم تجب علينا، نقول له الأصل براءة الذمة حتى تأتينا بدليل يدل على الوجوب. هذا استصحاب براءة الذمة. وقد يكون استصحاب إباحة، فيقول لما تأتينا مسألة جديدة قال ما حكم الجوال؟ قال أصل في الأشياء الإباحة. هذا استصحاب الإباحة الأصلية، هو من استصحاب حال العقل على حسب تقسيم المؤلف. وبعض أهل العلم يقول براءة الذمة والإباحة ليست مستفادة من العقل، وإنما هي مستفادة من دليل الشرع، استفاد من دليل الشرع. استصحاب الإباحة والبراءة قال المحققون متفقون على أنه دليل شرعي، إلا جماعة السيرة وهمت أنه تعلق بعدم الدليل. الفصل السادس في الاستحسان، والمراد بالاستحسان ترك القياس من أجل دليل أقوى منه. المزابنة حرام. ما هي المزابنة؟ بيع التمر برطب. رخص في العرايا، فتكون العرايا مستثناة من القياس، فهذا يقال له استحسان. فإذا الاستحسان العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل أقوى، أو لدليل من كتاب وسنة ونحوه، أو نقول بعبارة أخرى الاستحسان هو ترك القياس من أجل دليل أقوى منه. إذن الاستحسان ليس ما يستحسنه المجتهد بعقله، وليست المعاني التي تنقبح في الذهن لا نعجز عن التعبير عنها. لا، ليس هذا معنى الاستحسان. الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه. وقد يكون ترك الاستحسان من أجل دليل للعرف، كرد الأيمان إلى العرف. وقد يكون لإجماع. قال المؤلف المالكية الذين قبله كأنهم ما يعرفون معنى الاستحسان هذا، وبين أن مذهب المالكية يقول بحجية هذا النوع من الاستحسان. الصواب أنه لا يوجد أحد يخالف فيه، وما نقل عن الشافعي بأنه أنكره فهو لم ينكر المعنى الذي قلنا ترك القياس من أجل دليل أقوى منه. قال المؤلف الفصل السابع في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من الأحكام. قسم المؤلف الأحكام إلى نوعين: أحكام عقلية مثل أحكام العقائد، يقول هذا ليس موطن بحثه. الصواب أن التعليل من مباحث الأصول حتى في الأحكام العقدية، بالتالي استثناء لأحكام العقائد لا يصح، وتسمية أحكام العقائد بأنها أحكام عقلية هذا غير مقبول، لأننا نأخذ عقائدنا من كتاب السنة، أنا أخذ من هذه العقول المتفاوتة التي يحصل فيها نقص ويخشى ويخفى عليها أوجه من أوجه الصلاح. بقية الأحكام الغالب أنها تجري على التعليل، قد تخفى العلة في بعض المواطن مثل الوضوء من آكل لحم الجزور، فبالتالي نتوقف ولا نقيس على هذا الحكم. قال هناك أمثلة العبادات، هل نعلل فيها وبالتالي نجري القياس أو لا؟ نقول الأصل في العبادات أصل العبادات لا نثبته بواسطة القياس، ما نجيب عبادة جديدة باستدلال بدليل قياسي. يقول مثلا صيام يوم الاثنين مشروع لأنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت عبادة جديدة هي الاحتفال بيوم المولد. نقول هذا إثبات عبادة جديدة بطريق القياس لا يصح، لكن أخذ تفاريع عبادة ثابتة بواسطة القياس جائز. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم فعل في صلاة الفريضة شيئا، فنأخذ منه جواز ذلك الفعل في صلاة النافلة. صلاة الفريضة وصلاة النافلة ثابتة قبل هذا القياس، لكننا أثبتنا جزئيات لهذا بواسطة القياس. مثاله أيضا بعض جزئيات التيمم غير مذكورة، فعندما نلحق التيمم بالوضوء في مثل هذه الجزئيات نكون حينئذ أجرينا القياس في إثبات أوصاف لعبادة متقررة سابقا. التيمم هل يشرع فيه بسملة ولا ما يشرع؟ بعض أهل العلم قال يشرع قياسا على الوضوء. هذا كذلك مثله الاغتسال، قال بعض الفقهاء يشرع قبله الاغتسال قياسا على الوضوء. هنا هل أثبتنا عبادة جديدة بواسطة القياس أو أثبتنا تفاصيل عبادة مستقرة سابقا؟ ذكر المؤلف أمثلة لذلك. المثال الثاني البيوع والأنكحة والقصاص ونحوها من المعاملات، فهذه يجري فيها التعليل ونثبت القياس فيها. المثال الثالث وهو نوعان: النوع الأول تعليل أصل بأصل، يعني هل يصح لنا أن نقيس باب فقهي بباب فقهي مستقل؟ نقيس مثلا أحكام القصاص، نقيس أمور القصاص على أمور الطهارة مثلا أو لا؟ أو نقيس أحكاما في باب النكاح على نقيس أمورا في باب النكاح على أمور في باب البيوع؟ يقول هناك موطن خلاف بين الفقهاء، كل منهم يقول بقول. الفصل الثامن: حكم الأعيان قبل ورود الشرع. اختلف الناس فيها، منهم من قال هي حرام لأن التصرف في ملك الغير بدون إذنه، ومنهم من يقول هي مباحة لأن الله إنما خلقها لننتفع بها، ومنهم من يقول لا حكم لها لأن الحكم خطاب الشرع، وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب. طيب أي الأقوال الثلاثة عندكم أرجح؟ أي كلها أول يوم لا يوجد زمان قبل ورود الشرع، وبالتالي كل مسألة فيها ما فيها. ما الدليل؟ قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طيب في الفصل التاسع في ترتيب الأدلة، إذا نزلت بالمجتهد نازلة فكيف يفعل فيها؟ قال الفرض الأول أن يطلب حكمها في الكتاب، وذكر أن الآيات القرآنية 6000 وزيادة، يقول الذي يؤخذ منها أحكام 500، هذا فيه نظر لأن هناك آيات من غير هذه 500 يؤخذ منها أحكام ولو كانت قصص الأمم الماضية على ما تقرر من أن شرع من قبلنا حجة لنا. الثاني أن ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث ينظر في اجتهادات الصحابة وإجماعات التابعين. الرابع أن ينظر في القياس فيثبت الحكم في المسائل الجديدة بناء على القياس، وقد يكون هذا القياس منطلق من مبحث لغوي وقد يكون منطلقا من مبحث أصولي مبحث شرعي، فبالتالي يعمل فيه بالقياس الشرعي. الصواب في هذا أن المجتهد عند نزول النازلة به يستجمع جميع الأدلة، مو يجيب آية قرآنية ويقول خلاص الباقي ما عاد عليه منه، لأن هذه الآية يمكن تكون عامة، يمكن تكون مقيدة، يمكن أن يرد عليها تخصيص، يمكن أن يرد تبيينها وتوضيح المراد بها في السنة، يمكن أن يرد لها تخصيص بدليل آخر أو نسخ. طيب فلا بد من البحث في جميع الأدلة عند نزول النازلة، تجمع جميع الأدلة قبل أن تحكم عليها. الفصل العاشر في الاعتراضات على القياس، الاعتراضات منها ما هو فاسد لا قيمة له، ومنها ما هو صحيح والصحيح محصور، منها المنع، يعني يقول المعترض كلامك يا أيها المستدل خطأ، أمنع الشيء الفلاني، وهو على أنواع أربعة أضرب: منع حكم الأصل، ومانع وجود الوصف في الأصل، ومنع كون الوصف علة، ومنع وجود الفرع، وجود العلة في الفرع. مثال ذلك كل مسألة قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار. النوع الأول من أنواع المنع يقول أمنع حكم الأصل فالخمر ليس بحرام، كيف يجاوب؟ مستدل بإيراد الأدلة الدالة على حكم الأصل. النوع الثاني من أنواع المنع يقول أمنع وجود العلة في الأصل فالخمر ليس بمسكر، كيف يستدل عليه؟ إما بعقل أو بلغة أو بشرع أو بحس أو بالنظر في الآثار واللوازم. قال الخمر ليست مسكرة، كيف يثبت أنها مسكرة؟ الأثر، واللازم. شوف شو يسوون أهلها إذا شربوها. النوع الثالث منع كون الوصف علة. حينئذ قال وصف الإسكار ليس علة في التحريم، وليس السبب في تحريم الخمر هو الإسكار، هذا يسمى منع إيش؟ منع كون الوصف علة. النوع الرابع منع كون منع وجود الفرع في منع وجود العلة في الفرع. مثال ذلك قال النبيذ ليس بمسكر، فمنع وجود الوصف والإسكار في الفرع وهو النبيذ، ويثبت بالطرق السابقة إما بلغة أو بشرع أو بحس أو بعقل أو بأثر أو لازم. نجيب مثال لهذا: القتل بالمثقل هل يثبت به القصاص ولا ما يثبت؟ قال الحنفية لا، وقال الجمهور يثبت. خذ خشبة عريضة طق بها رأسه ومات، في قصاص ولا ما في قصاص؟ قال الحنفية لا قصاص به. قال الجمهور فيه قصاص. شو الدليل؟ قالوا نقيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في إيجاب القصاص بعلة إيش؟ القتل العمد العدوان. قال المعترض القتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان، فنثبت أنه قتل بواسطة الحس. وزهن قتروح شو هذا نجندل قدامك، ونثبت أنه عمد بواسطة العقل، ما أخذ العصا هذا عرضه وضاربه بأقوى قوته وتقول لي مهو بعمد؟ خلّم تعمد أن الجناية بلا شك. هناك العمد يعني تعمد الجناية، لا يراد به تعمد القتل. وأما قول عمد قتل عمد عدوان، أما كون هذا القتل عدوان فبدليل الشرع أن الشرع حرم هذا القتل فكان قتل عدوان. النوع الثاني من أنواع الأسئلة النقض، وقال بأن النقض نوعين: نقض لفظي ونقض معنوي. النقض اللفظي يراد به أن يعترض المعترض على القياس بإيراد محل آخر وجدت فيه العلة ولم يوجد الحكم. لما جاب قياس النبيذ على الخمر قال أنا أعترض بالنقض، عندي مسألة وجدت فيها العلة وهي الإسكار ولم يوجد الحكم وهو التحريم، وهي مسألة شرب الخمر لمن غص. الغاص إذا لم يجد إلا الخمر جاز له تناول لصاغة الغصة، فهنا وجد الوصف وهو الإسكار ولم يوجد الحكم وهو التحريم. فإذا النقض إيراد صورة غير الأصل والفرع وجد فيها الوصف ولم يوجد الحكم، عرفنا معنى النقض. هل النقض سؤال صحيح؟ اختلف أهل العلم، فقال المالكية بأنه ليس بصحيح، إذ يجوز تخصيص العلة ونقول إيش؟ العلة الإسكار في غير صورة الغصة. وعند الشافعي قال النقض سؤال صحيح لأنه لا يجوز تخصيص العلة. هذا في النقض اللفظي. النقض المعنوي هو نقض للحكمة وليس نقضا للعلة، فيقول العلة وجدت في مكان آخر، لا، الحكمة وجدت في محل آخر ولم يوجد الحكم معها. مثال هذا: المسافر يفطر ولا ما يفطر؟ العلة وش؟ العلة السفر، المشقة حكمة. قال المعترض نجيب قياس، قال المستدل السفر بالطائرة أو السفر بالسيارة يجيز الفطر كالسفر بالإبل. فاعترض المعترض قال: الحكمة وهي المشقة وجدت عندي في محل آخر، وهو باني عمال البناء في ناطحة السحاب، عندهم مشقة أكثر، والخباز عندهم مشقة أكثر، ومع ذلك لم يوجد الحكم. هذا ايش يسمى؟ نقض للمعنى. أكثر الأصوليين يسمونه كسر. فالكسر نقض الحكمة. نقض الحكمة هذا ليس بسؤال صحيح، سؤال باطل، لأن الحكمة لم يربط الحكم بها، وإنما ربط الحكم بالعلة. السؤال الثالث: القول بالموجب بفتح الجيم، في أن يقول المعترض: كلامك يا أيها المستدل كله صحيح ثابت، لكنه ما ينفعك. مثال هذا لما قال تعالى عن المنافقين: ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله: ايش؟ انتم صادقين بس هذا ما ينفعكم، اليس كذلك؟ واثبت ان العزه للمؤمنين وليست للمنافقين. فهذا قول بالموجب، ان يسلم له الدليل لكن يقول: ترى ما يدل على مرادك. قال مثال ذلك: الماء اذا تغير بالزعفران هل يصح الوضوء به؟ قال طائفة: يصح الوضوء به، كما لو اختلط الماء بالتراب. الأصل ماء مختلط بتراب، الفرع ماء متغير بزعفران. الحكم عدم جواز الوضوء به أو جواز الوضوء به. العلة مخالطة الماء لغيره. فقال علماؤنا: نحن قائلون بهذا، ونقول: الماء إذا تغير بالزعفران أو بشيء طاهر فالمخالطة لا تمنع الوضوء. لكن كونها لا تمنع الوضوء ذات المخالطة، أما التغير فهو يمنع الوضوء، لأنه قال: إيش؟ الماء إذا تغير بالزعفران فالمخالطة لا تمنع الوضوء. وصح المخالطة لا تمنع الوضوء، لكن احنا نقول: ايش؟ التغير هل يمنع الوضوء؟ فسلمنا لهم القياس، وبينا ان القياس لا يدل على مطلوبه ولا ينتج النتيجه التي يستخدمونها. النوع الرابع: القول بالقلب، بان يقول المعترض: قياسك يدل على فساد مذهبك يا ايها المستدل. مرات يقول: قياسك يا أيها المعترض يدل على صحة قولي وفساد قولك، ومرة يقول: يدل على فساد قولك وإن لم يدل على صحة قولي. مثال هذا: قال أبو حنيفة في الوضوء: طهارة بالماء فلم تفتقر إلى النية أصله إزالة النجاسة. المسألة في الوضوء، هل يشترط فيه النية ولا ما يشترط؟ الجمهور يقولون: لا يصح وضوء إلا بنية، والحنفية يصححون الوضوء بدون النية. استدل المؤلف في هذا القياس: الأصل أين هو؟ إزالة النجاسة. الفرع الوضوء. الحكم لا يفتقر إلى نية. العلة طهارة بالماء. فقاموا الجمهور قلبوا الدليل وقالوا: الوضوء طهارة بالماء فاستوى جامدها ومائعها في النية. الأصل أصلها إزالة النجاسة، فإن جامدها وهو الاستجمار لما لم يفتقر إلى نية لم يفتقر مائعها. الأصل ما هو؟ إزالة النجاسة، هو نفس أصل المستجمار. الفرع ما هو؟ الوضوء، هو نفس الفرع عند المستجمار. العلة طهارة بالماء، نفس العلة عند المستدل، لكن اختلفوا في الحكم. فالمستدل يقول لا تفتقر إلى نية، و اللي من مذهب الجمهور يقول تفتقر إلى نية. نجيب مثال أوضح من هذا؟ ها؟ طيب نجيب مثال أوضح. يجزي ويجب النية. الاعتكاف هل يشترط فيه الصوم أو لا يشترط؟ موطن خلاف بين الفقهاء. من اشترط الاعتكاف، من اشترط في الاعتكاف الصوم، قال الاعتكاف لبث محض فلا يكون نية بمجرده، فلا يكون قربة بمجرده. الأصل ما هو؟ كالوقوف بعرفة. الأصل ما هو؟ الوقوف بعرفة. الفرع الاعتكاف. الحكم لا يكون قربة بمجرده، فاللبث لابد فيه من صيام، الاعتكاف لابد فيه من صيام، والوقوف بعرفة لابد فيه من إحرام. والمعنى ليش العلة ما هي؟ لبث محض. فيجي المستدل ويضرب الدليل ويقول ايش؟ انا اجيب اصلك وفرعك وعلتك واجيب حكم مخالف. فاقول اللبث في او الاعتكاف في المسجد لبث محض، فلا يشترط فيه القياس، فلا يشترط فيه الصيام قياسا على الوقوف بعرفه. الوقوف بعرفه يشترط له الصيام، اذن الاصل وين هو؟ الوقوف بعرفه، نفس اصل المستدل. الفرع الاعتكاف، العلة لبث محض، كل هذه عند المستدل المثال الصحيح. لكن الحكم قلب فقال لا يشترط فيه الصيام، هذا شو يسمونه؟ قلب. النوع الخامس عدم التأثير، بأن يقول المستدل في علتك يا أيها المستدل، بأن يقول المعترض في علتك يا أيها المستدل أوصاف ما لها قيمة، شو اللي تجيبها لنا؟ واضح هذا ولا نجيب له مثال؟ نجيب مثال. الاستجمار يكون بالحجارة، هل يشترط له عدد ولا ما يشترط؟ طبعا من استجمر فليوتر، وهذا رأي الحنابلة. الجمهور يقولون ما يشترط العدد، إذا طهر بواحدة كفى. استدل الحنبلي فقال أقيس الاستجمار على رمي الجمار في الحج في إثبات وجوب العدد، ما يكفي واحد بجامع شلب علة. قال حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والبكر. قال المعترض كلمة يستوي فيه الثيب والبكر هذا وصف غير مؤثر، ليش تجيبه لي؟ كما جبته، بالتالي هذا القياس ما أساه. ليش جاب المستدل هذا الوصف يستوي فيه البكر والثيب؟ للاحتراز من الرجم، رجم الزاني، فإن رجم الزاني حكم تعلق بالأحجار لا يشترط فيه عدد، يرمون بدون عدد. فجاء بجملة يستوي فيه الثيب والبكر لأن الزاني البكر يجلد ولا يرجم. إذن فاعترض عليه المعترض وقال هذا الوصف الذي استدللت به واستواء الثيب والبكر هذا وصف قردي غير مؤثر، وبالتالي لا يصح لك أن تورد في العلة. قال وفي ازدحام العلل الشرعية إشكال. ما جاء بخلاف العلم والعالمية وشبهها. العالمية هذه حال، فعندك وصف وهو علم، وموصوف وهو عالم، بعض أهل العلم يقول هناك حال وهو العالمية والعلمية، وهذا الوصف وصف الأحوال هذا يوجد في الذهن بس في الخارج ما له وجود. في الخارج إيش؟ ليس له وجود. بعض الناس يظن أن هذا الوصف وهذا الحال له وجود في الخارج، وهذا قول إيش؟ باطل. على كل قال في ازدحام العلل الشرعية في إشكال، هل يمكن أن يعلل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين أو لا؟ عندك تعليل الحكم الواحد بأوصاف متعددة جائز، مثل ما قلنا في وجوب القصاص قتل عمد عدوان لا يجوز. اثنين، إذا كان كل واحد من الأحكام ثبت بأصل مستقل أو بدليل مستقل فلا مانع من تعليل الحكم الواحد بعلل متفاوتة. نقض الوضوء له علل، البول علة لقوله لكن من بول، الغائط علة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا ايش الآية أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط، إذن هذا الحكم هنا ثبت بدليل آخر، وبالتالي لا مانع من تعليل الحكم هنا بعلتين لأن كل وصف ثبت بأصل مستقل. الأمر الثالث أن يكون الحكم واحدا وأصله واحدا، فهل يجوز أن نعلله بعلتين مستقلتين تستقل كل منهما عن الأخرى أو لا يجوز ذلك؟ الصواب أنه لا يجوز هذا. النوع السادس من أنواع الاعتراض فساد الموضوع، بأن يقول هذه العلة التي ذكرتها يا أيها المستدل تخالف مقاصد الشريعة وتخالف الحكم الذي قررته. مثال ذلك قال القتل الخطأ يوجب الكفارة، القتل الخطأ يوجب الكفارة، فأقيس عليه القتل العمد فيوجب الكفارة تخفيفا، أو لأن القتل العمد أثقل وأشد من القتل الخطأ. فيعترض المعترض ويقول كونه أشد يقتضي عدم التخفيف عليه، ووجوب الكفارة هذا تخفيف، فالعلة التي ذكرت لا تناسب وضع الحكم. النوع السادس فساد الاعتبار، وفساد الاعتبار المراد به أن يقول المعترض قياسك يا أيها المستدل يخالف نصا شرعيا، وبالتالي لا يصح لك هذا القياس. مثال هذا قال المستدل المحرم إذا ما يوضع عليه الكافور، لأن المحرم يماثل غيره من المسلمين بأنه يطيب، فيعترض عليه المعترض ويقول بأن هذا قياس مخالف فاسد، قياس فاسد الاعتبار لمخالفته نص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن من مات وهو محرم لا تقربوه لا تحنطوه ولا تمسوه طيبا. وقد يدخل في باب فساد الاعتبار بيان أن هذا المعنى لا يصح به تعليل الحكم في هذا الباب، أن هذا المعنى لا يصح أن يعلل به الحكم في هذا الباب. قال: وذلك مثل أن يقول من ينفي نكاح التفويض، نكاح التفويض النكاح الذي لم يذكر به المهر، أو النكاح التفويض الذي فوض عقده إلى غير الزوج. قال: عقد معاوضة، يعني النكاح عقد معاوضة، فلا يجوز تفويضه إلى الغير. أصله البيع، الأصل البيع، الفرع النكاح، العلة عقد معاوضة، الحكم لا يجوز تفويضه إلى الغير، فلا يصح أن يدخل غير العاقد. فيعترض عليه فيقال: النكاح ليس مماثلا للبيع في المعاوضات، ولذلك قد لا يذكر المهر في باب النكاح، لكن في باب البيع إذا لم يذكر الثمن فإن البيع باطل. النوع الثامن: الفرق. بأن يبين المستدل بين الأصل والفرع فرقا يقتضي عدم لحوقه به. قال المؤلف: هذا يجمع أربع اعتراضات، هي المعارضة والمنع وفساد الوضع. سم كان فساد اعتبارين، ما ادري شو مثال ذلك. قال: الدخان حرام قياسا على الخمر بجامع التفتير وإضعاف البدن. فيعترض المعترض ويقول: هناك فرق بين الدخان والخمر، فإن تفتير الدخان أقل. أو يقول: لأن الدخان وجد فيه معنى اقتضى إلحاقه بغير هذا الأصل. النوع التاسع: المعارضة. والمعارضة أن يستدل المستدل بقياس فيرد عليه المعترض بقياس آخر، لا يبطل قياسه وإنما يأتي بقياس آخر. هذا الذي ذكره المؤلف المعارضة. وقد يكون المعارضة في الأصل بأن يقول: إن العلة في تحريم الخمر ليست هي الإسكار وإنما الشدة المضربة مثلا، هذا معارضة في الأصل. أتيت بعلة ووصف جديد غير وصف المستدل، وادعيت أن حكم الأصل ثابت من أجل وصف لا من أجل وصفه، هذا ايش يسمونه؟ معارضة في الأصل. وقد يكون معارضة في الفرع بأن يقول: الفرع وجد فيه وصف يقتضي الحاقة بأصل آخر. قال: العلة في الربا الطعم، فالربا في البطن، فقيس عليه البطيخ. فاعترض المعترض وقال: البطيخ فيه وصف يقتضي إلحاقه بشيء آخر كالجمل، لأن البطيخ معدود. فهذا معارضة في الفرع، ذكر في الفرع وصفا يقتضي إلحاقه بأصل آخر غير الأصل الذي ذكره المستدل. النوع العاشر: جعل العلة معلولا والمعلول علة، يعني يقلب الحكم ويجعله علة ويجعل العلة حكما. هل هو سؤال صحيح أو ليس بسؤال صحيح؟ موطن خلاف. قال: لأن الشرع لا علة فيه ولا معلول على الحقيقة. هذه مبنية على قول الأشاعرة في أن الأسباب غير مؤثرة وأن العلل غير مؤثرة في الأحكام، والناس فيها على ثلاثة أنواع الأشاعرة يقولون العلل غير مؤثرة أبدا والأسباب غير مؤثرة، والمعتزلة يقولون العلل والأسباب تؤثر بنفسها، والجمهور يقولون تؤثر بفعل الله وجعله. نقف على هذا. كان يبي يسافر، لا نقول اللي بينا نكمل الكتاب يجينا ذاك اليوم. الله يحييكم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أمكن واحد منكم يمرني ويسجل معي حتى لو أنا في السيارة، وتأخذون منه بقية التسجيل اليوم ولا هي نسق معي. طريقة أنه يكرر عليه النصيحة ويبين له فوائد صلاة الجماعة ويعرف بها ويدعى له. أنت سويت اللي عليك وأجرت عليه. أنت يوم القيامة لن يقول الله لك لما لم يصلي فلان في المسجد، وإنما سيقول لك لما لم تنصحه. ما يكفي، لابد من تكرار تكرار. سمع الشيخ ولكم الإجماع يكون على نص من القرآن أو السنة أو قياس أو تصحاب أو غير ذلك. القول المفتش في الإسلام الإجماع لا يكون إلا على نص، كيف الجمع؟ نحن غير مطالبين بأننا نجمع بين النص بين دلالة الأدلة وبين كلام شيخ الإسلام. يعني ممكن الإجماع يكون على قياس؟ يمكن يكون على قياس، ويمكن على استدلال خفي، ولذلك أجمعوا على أن أقل الحمل 6 أشهر واستدلال خفي، قد يكون على قياس. يمكن لو شفت كتابي قواعد الإجماع في تطرق لهذه المسألة. كل شيء طالب مؤلفات عشان نشتريها. شو تشترونها؟ موجودة في معرض كتابنا. هاي وين معرض الكتاب؟ من عرف الغاية التي خلق من أجلها وهي عبادة الله، وعرف أن هذه الغاية لا تتحقق إلا بعلم، وعرف أن كل ثانية من حياته سيسأل عنها سهل عليها. الله يوفقكم الخير في أمان الله. أراكم على خير.